وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الضمان، قال رحمه الله تعالى: يصح ممن يجوز تصرفه، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته، وتبرأ ذمة ضامن ببراءة مضمون عنه ولا عكسه، ويعتبر رضا ضامن، وللباب بقية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر محمد عالم قال الخطير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين بمختصر الفقه الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله في كتاب البيوع باب الضمان: يصح ممن يجوز تصرفه، ولرب الحق مطالبة من شاء في حياته وموته، وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه، ويعتبر رضا ضامن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في التهديد يتصرف في كتبه ما أن يحنى كتاب الدنيا وصاف الضمان، قال: يصح ممن يجيز تصرفه، ولرب الدين مطالبة من ولرب الحق بالحق مطالبة من يشاء في حياته وموته، تبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه ولا عكس، ويعتبر رضا ضامن وبذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الضمان مشتق من الضمن الذي هو اشتمال شيء على شيء، تقول: هذا الباب في ضمن كتاب البيوع، وهذا الكتاب في ضمن كتاب الأحكام، يعني فيما تضمنه، وتقول: هذا الحديث يتضمن فائدة كذا وكذا وأشباه ذلك. ثم تعريف الظنون: التزام جائز التصرف في الحياة ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام جائز التصرف في الحياة ما وجب على غيره وما قد يجب. ومعنى ذلك أن الضامن يقول لصاحب الحق: أنا أضمن لك ما في ذمة فلان، أو يقول: ما وجب على فلان لك فإني ضامن له، أو ما استدانه منك فأنا ضامن له، أعطه دينا وأنا أضمنه لك، يسمى هذا ضمانا. الضامن لا شك أنه أدخل نفسه في هذا الدين الذي بين المالك وبين المدين، والتزم بهذا الحق الذي على ذلك المضمون عنه، وقد يتعرض للغرامة، أو يتعرض للخسارة، يتعرض للحبس، يتعرض للتنكيل، ولكنه يتحمل ذلك حتى قال بعضهم: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، أي أن الضمان وسطك متلاصقان، وأن الضامن قد يحبس إذا تأخر صاحب الحق، يقال له أنت التزمت بما على فلان وقد تأخر الوفاء، فإما أن توفي وإلا سجناك، أو أنه قد هرب بالحق وأنت الذي تحملته، فلا بد أنك توفي وإلا تسكن. هكذا. ثم ألا بد أن يكون الضامن جائز التصرف. من هو؟ الحر البالغ الرشيد. فالعبد لا يضمن لأنه لا يملك، والمجنون لا يضمن لأنه لا يعقل، الصغير لا يضمن لأنه لا يملك، السفيه المغفل لا يضمن لأنه لا يملك التصرف. هكذا اشترطوا أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا حسن التصرف جائز التصرف. وصيغته أن يقول أنا ضامن لك دينك، قد ضمنت لك ما عند فلان، أنا ضمينك في هذا الدين. لو قال أنا أتحمل دينك إذا لم يوفك، دينك في ذمتي تطالبني إذا هرب أو إذا تخلف أو إذا أعسر، أنا الذي أتحمله عنه. هكذا ذكروا، يتحمله إذا التزم بالضمان. فإذا ضمن فإن لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، صاحب المال له أن يطالب الضامن أنت الذي تحملت أوفي عنه، إنه أشر، إنه غاب، إنه تأخر، أو يقول أو يطالب المضمون عنه ديني في ذمتك، أنت الذي استهلكته، أنت الذي تحملته أخلته، أنت الذي استدنت المال، فيطالب من شاء منهما في حياته وفي موته. يعني في حياة الضامن وبعد موته يطالب ورثته، إن مورثكم تحمل ديني، وكذلك في حياة المدين وبعد موته يطالب ورثته، إن مورثكم استدان مني كذا وكذا ومات ولم يوفني، فأوفوا عن مورثكم. وكذلك أيضا في حياة صاحب الحق، أو طالبكم بديني وبعد موته، بعد موت صاحب الحق يطالب ورثته، يا ضامن إن مورثنا يطالبك لأنك تحملت دينه فأوفينا ما كان لمورثنا، يا مضمون عنه مورثنا يطالبك أنت غريم لمورثنا، فلا بد أنك توفي عنه ذلك الحق الذي في ذمتك، ونحن ورثته الذين نملك ديونه ما كان له في حياته، أي في حياة الضامن وفي حياة المضمون عنه وفي حياة المالك وبعد موت كل منهم. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ولا عكس. لو جاء إلى الغريم المدين وقال إني قد أبرأتك وقد أسقطت حقي الذي عندك والذي في ذمتك، فأنت في حل منه، فليس له بعد ذلك أن يطالب الضامن لأنه أسقط دينه الذي في ذمة المستهلك، فسقط ذلك الحق. هكذا ذكروا إذا برئت ذمة المضمون عنه لأنه الذي ثبت الدين في ذمته. أما لو قال يا ضامن أنا قد أبرأتك من ضمان حقي سمحت لك، فلا تبرأ ذمة المضمون عنه لأن هذا محسن، الضامن متبرع محسن. فإذا قال أنا قد أبرأتك ورضيت بذمة المدين ولا حاجة لي في ضمانك، أنت في حل من ضمان حقي، لم تبرأ ذمة المضمون عنه. هكذا هذه بعض أحكام الضمان، وله بقية تأتينا إن شاء الله تعالى. صحيح، ويعتبر رضا ضامن، لا بد أن الضامن يكون راضيا. الضامن متحمل فلا بد أن يكون راضيا. لو قدر مثلا أنه أكره اضمع عن فلان وإلا عاقبناك، فضمن كرها لم يلزمه لأنه يقول أنا ما ضمنت باختياري، ولكن أحضرت عند أحد جبارهم وقيل لي اضمن عن أخيك، اضمن عن جارك، اضمن عن صديقك، فضمنت وأنا مكره. في هذه الحال لا يلزم بذلك. أما رضا المضمون عنه فلا يعتبر، ولو قال أني لا أرضى أن فلان يضمن عني، لا أحب منته، لا أحب أن يكون له غضب علي، نقول هو متبرع متحمل، وأنت لا ضرر عليك إذا أوفيت دينك بنفسك برئت ذمتك. لكن قد يعوزك ويعسرك ذلك الدين، فهو التزم بأن يمدك ويساعدك ويتحمل دينك إذا عجزت، فلا يعتبر رضا المضمون عنه. ولا يعتبر رضا المالك، لو قال أنا ضمين عنك يا فلان ما تحملته من الديون فأنا أضمنه، وقال صاحب الدين أنا لا أرضى بضمانك يا فلان، لا يعتبر رضاه لأنه متبرع محسن. والله أعلم. نعم أحضر عند أحد الجبارين قال له اضمن وإلا سجنك. يقول ضمنت مكرها. ما يلزم يضمن يطالب حياة الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام. عن مقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي، وأنا ولي من لا ولي له. أفك عنية وأرث ماله، والخال ولي من لا ولي له، يفك عنية ويرث ماله، وفي لفظ: والخال وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، فكانوا يختلفون إلى الأغراب، فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله، فلم يوجد له أصل، وكان في حجري خالا له، فكتب فيه أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله تعالى عنه: إلى من أدفع عقله. فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. باب ما جاء في ميراث المولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك وارث إلا عبد هو أعتقه فأعطاه ميراثه. وعن ابن بريدة عن أبي قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوا له وارث، التمسوا له ذا رحم. قال: فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوه إلى أكبر خزاعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع من نخلة فمات، وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا ميراث رجل من أهل قريته. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته. باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه، ومن قفاها به جلد 80، ومن دعاه ولا الزانية جلد 80. وعن وائلة بن الأسقع الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام: من سعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشد فلا يرث ولا يورث. باب ما جاء في من فر من توريث وارثه. عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساؤه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذف في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليل، وأيما والله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثنهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. باب ما جاء في باب الميراث بالأولياء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باب الميراث بالولاء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولاء لمن أعتق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة فورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد من ولد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحرز الولد والوالد فهو لعصبته، من كان فقضى لنا به. باب ما جاء في الكلالة. بس بعد واحد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعنه أيضا قال أني لا أدع شيئا أهم إلي من الكلالة، وما أغلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صاحبت ما أغلب لي في الكلالة، وما راجعت في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش أقضي فيها قضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أبواب تتعلق بالمواريث. اختلف في ميراث ذوي الأرحام. ذهب الإمام أحمد إلى أنهم يرثون. دليله من القرآن قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ودليله هذا الحديث وفيه الخال وارث من لا وارث له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي أو دينا فعلي وإلي. فأخبر بأن من ترك مالا فلورثته ورثتهم أقاربه. ذو الأرحام الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. ومنهم أولاد الأخوات وبنات العم والعمات والخالات والأخوال وبنو الأخوال وبنو الإخوة من الأم يقال لهم ذو أرحام. عند الإمام أحمد أنهم يرثون بالتنزيل فينزل الخال منزلة الأم وتنزل الخالة منزلة الأم وتنزل العمة منزلة العم أو منزلة الأب وتنزل بنت العم منزلة أبيها وهكذا. فينزلون ويرثون ميراث من أدلوا به. هكذا أما الشافعية فلا يورثونهم يجعلون التركة لبيت المال إذا لم يكن له إلا ذو أرحام. يستدلون بأنه صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمراد الذكور. فدل على أن الإناث من الأقارب لا يرثنا كالعمة والخالة ونحن. ولكن حيث جاءت الآية أولو الأرحام وجاء الحديث الخال من لا وارث له فيقال بتوريثه. كذلك أيضا ميراث ابن الملاعنة. الملاعنة إذا كان لها ولد قد تبرأ منه أبوه فإن ميراثه لها. إذا مات له مال فهي عصبته تأخذ ميراث فرضها إذا لم يكن له أولاد والبقية تحوزه. ذكر أن المرأة تحوز ميراث ثلاثة. تحوز ميراث اللقيط الذي التقطته إذا وجدت طفلا منبوذا أربته على خلاف من ذلك. وكذلك عتيقها الذي اعتقته عبدها إذا مات وله مال. وكذلك ابنها الذي لعنت عليه فميراثهم لها لأنها أقرب من يدلي إليهم. هذا ميراث ابن الملاعنة ونحوهم. كذلك ميراث الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، يراد به العتيق. إذا مات رجل وله سيده الذي عتقه فهو يرثه، يرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، أي عصبته الذكور المعتق يرث عبده إذا لم يكن العبد أولاد. وإذا مات المعتق وجد أولاده فإنهم يرثون الذكور دون الإناث. واختلف في ميراث العبد لسيده، إذا مات رجلا وله عبد عتيق فهل يرثه ذلك العبد لوجود القرابة بينهما؟ في هذه الحديث ما يدل على أنه يرث، لأن في الحديث الولاء لمن أعتق، يعني أن بينهما موالاة وبينهما قرابة، فتكون هذه الولاة أحق بأن يرثها، تكون بينهما هذه القرابة. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، يعني يصبح كأنه من الأسرة. العبد العتيق يصبح من القبيلة الذين اعتقوه، فيصير كأنه واحد منهم. ولذلك لا يجوز بيعه، لا تقول للقبيلة يا قبيلة الثانية بعتكم قرابة من هذا العبد الذي اعتقناه، كما أنك لا تبيع ابن عمك، ولا تقول لقبيلة بعتكم قرابة من عمي مني، لا يجوز. فكذلك بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الميراث بالولاء. اختلف في الميراث بالولاء بالإسلام، إذا أسلم رجل على يد فلان فهل يكون بينهما قرابة يتوارثان بها؟ أذكر أن جد البخاري أسلم على يد رجل من بني جعف، فلذلك البخاري يقال له الجعفي، مع أنه ليس من القبيلة، ولكن جده أسلم على يد رجل منهم فكان يقال له الجعفي. ولاء بالإسلام، فهل يتوارثان بهذه القرابة؟ المشهور أنه لا يحصل توارث، وذلك لأن هذا مجرد دعوة، دعاه فاهتدى وأسلم على يديه. إذا مات رجل وليس له قرابة، ليس له قرابة معروفون، في هذه الحديث أنه يعطى أكبر القبيلة. انظروا، أكبر رجل من خزاعة فأعطوه هذا الميراث، لأن هذا خزاعي مثلا. انظروا، أكبر رجل من أسد، انظروا أكبر رجل من بني دارم، وهكذا. فإذا مات ميت وليس له ورثة ولا عصبة فإن ورثته أكبر واحد من قبيلته، يكون هو أولى بميراثه له. وأما الكلالة فقد اختلف فيها الصحابة في قوله تعالى إن امرأ هلك يستفتونك يقول الله يؤتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد. عمر رضي الله عنه حرص على أن يبين من الكلالة الذي ذكر فيه هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على هذه الآية لأن فيها قوله ليس له ولد، فدل على أن الكلالة هو الذي ليس له ولد. ولكن اجتمع الصحابة على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، فإذا كان له والد يعني أب أو جد فلا يسمى كلالة، ألا يرث الإخوة من الأم إلا إذا كانت المسألة كلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم، فعرف بذلك أن الكلالة من ليس له والد ولا ولد. هذا هو الذي اتفق عليه الصحابة، ولكن عمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يكون على بينة، أن يكون على بينة من أمره، فلم يجد بد من أن يكثر السؤال ويكرر يا رسول الله بين لنا الكلالة من المراد بالكلالة، فيحيله على هذه الآية إن امرؤ قل الله يمسكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. وعلى كل حال حيث اتفق الصحابة على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد فإنه يعمل بذلك، والله أعلم. أحسن الله عملكم. يقول هنا لا مساعة، لا مساعة في الإسلام. صحيح، المساعاة يراد بها ما كانوا عليه قبل، وذلك لأنهم كانوا يلتصق بعضهم ببعض ويقول أنا معكم أسعى كسعيكم وألفكم وتلفوني أنا متبرئ من قبيلتي، ويسمى أيضا الحلف. جاء في الحديث لا حلف في الإسلام، كان الرجل قبل الجاهلية في الجاهلية ينفصل عن قبيلته ويأتي إلى قبيلة أخرى وينتسب إليهم، هذا هو السبب. وابن ادعى ولده من غير رشد فلا يرث. لا شك أيضا أن من ادعى ولدا له قال هذا ولدي ولم يكن له بينة فلا يرث منه. اللقيط يحرص على اتصال نسبه، إذا قال هذا ولدي أنه بلا أفضل وأنا أحق به وألحق به، ولكن إذا كانت دعوة لأجل الميراث فلا يرث. وهنا كذلك يقول ابن الزانية هل يعني ذكر أن المرأة ترث ثلاثة من جملتهم ابنها الذي لعنت عليه، أبوه تبرأ منه وقال إنها زنت وليس هو مني فيلحق بها، ولا يجوز لأحد أن يقذفها ولا أن يرميها، ولو أن زوجها أطلقها ولعنها فولدها هذا ينسب إليها وتلفها. فصل أحسن الله عملكم المؤلف ما بين الزاني والملاعنة، يقول ميراث ابن الملاعنة والزانية جعله نوعين. هي كذلك أيضا لو قلنا مثلا أنها اعترفت بالزنا وقالت إنها مكرهة ورثت من هذا الابن الذي هو ويرثها ولا يرث الزاني. والصحيح في اللقيط بارك الله فيكم. إذا صحيح أيضا أن اللقيط على مقتضى هذا الحديث أنها ترثه أو يرثه الذين يدعون أنه ابنهم، لكن إذا لم يكن هناك بينة يأتي ببينة أن هذا ولدي ولد على فراشي فلا يرثونه. الحاصل في الوقت الحالي أحسن الله عملكم يذهبون إلى دار الرعاية ويأخذون من الأطفال اللي عندهم، لا يتوارثون، هذا ما يرث بارك الله فيك. نعم. والصحيح في السيد مع المولى هل يتوارثون كلهم الاثنين؟ هو أكرم من غيره، إذا ما وجد له إلا عبده ورث العبد، يرث العبد. نعم. كنت أسأل عن شيء شيخ عبد الله قبل قليل. شيخ عبد الله كان في شيء كنت إيه صحيح هذا. كان يقول أن مراد بذوي الأرحام أعيد الأقارب من الأقارب أعيد أنهم ذوي الأرحام، العم من ذوي الأرحام وابن العم ابن العمومة أنهم هم ذوي الأرحام، يسمون ذوي الأرحام ويسمون عصبة. كان الحديث ما ثبت عند الشافعي، قال وارث من لا وارث له. نعم. إذا لم ينتظم كانهم يقولون يتصدق به. الشيخ عبد الله قاعدة يا شيخ ولد الأم لا يرث في الكلالة يا شيخ. نعم. أصل كل هذا يا شيخ إن الولد الأم لا يرث إلا في مسألة تكون كلالة. صحيح. هذه قاعدة يا شيخ صلى الله عليه. نذكرها في القرآن. قل الله إن امرأة وإن كان رجل يرث الكلالة فلا يرث مع الأولاد. مع الأولاد ذكورا وإناثا ولا مع الأبي ولا مع الجد. أحسن الله إليك. كان الشيخ عبد الله يريد إعادة يعني عبارة هنا، يقول فإن أعش أقضي فيها قضية يقضى بها من يقرأ يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يقضى فيها بأن الولد بأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، صار هذا متفقا عليه. يقضي بها من لا من يقرأ ومن لا يقرأ. لماذا سميت آخر آية النساء آية الصيف؟ كأنها نزلت في وقت الصيف. أحسن الله إليك بارك الله فيك وفي علمك. أليس الذين في دور الرعاية الآن ببيت المال هم بهذه الصفة؟ يربى من بيت المال وميراثه لبيت المال. لكن إذا أخذوا الذين يأخذون محسنون متبرعون فلماذا لا يدخلون في هذا الحديث؟ لا يسمى مولى ولا يسمى أيضا لقيط مجهول، يعني أنهم التقطوه يعني التقطه غيره وجاءوا وقالوا نحن نتبرع بكفالته. والربيب ما يسمى أيضا ولدا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غيره. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وفي الحديث وروى الطبراني بسنده أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نستقيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستقاث بي، إنما يستقاث بالله، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور التميمي في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى: الباب 13 من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الكلام أولا على لفظ الاستغاثة، فالاستغاثة بالشخص طلب الغوث منه، وهو المعونة والنصرة على التخلي مما وقع فيه من الكربة والشدة، ومنه الالتجاء والاحتراز بالشيء، كما قال زهير بن أبي سلمى في قطاة قد كاد يدركها باز حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك، يقول: حتى لجأت وتحصنت به عن الباز، كأنها طلبت الغوث عنه بالماء حتى لا يقدر عليها. وقال محمد بن كعب الغنوي: غياث لعان لم يجد من يغيثه، ومختبط يغشى الدخان غريب. ولهذا قال تعالى عن كليمه موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي سأله أن يغيثه بالإعانة عليه، ولذلك عدي بعلى وقرئ: فاستعانه الذي من شيعته. ثم قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معينا، لأن الإسرائيلي كان كافرا. فظهر أن المستغيث مستنصر مستعين بمن يطلب الغوث منه وسائل له أيضا. ولهذا قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يسأله أن يغيثه كما أغاثه بالأمس، مشتق من الصراخ، كقوله: ما أنا بمصرخكم، يعني بمغيثكم. وسمي المطر غيثا لأن الله تعالى يغيث به العباد والبلاد. قال جرير بن الخطفة: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. فتبين بهذا أن المستغيث سائل ومستعين ومستنصر في إغاثته. إذا علمت ذلك تبين لك معنى قول الشيخ في مسائله أن عطف الدعاء على الاستغاثة في الترجمة من عطف العام على الخاص، وهو صحيح، والدعاء هو مخ العبادة، فعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ورواه أيضا الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا. وقال النووي: أسانيده صحيحة، فوروده بضمير الفصل، والخبر المعرف باللام دليل على الحصر بأن العبادة ليست غير الدعاء. وقيل المعنى هو أعظم العبادة، كقوله: الحج عرفة، أي ركنه الأكبر ومعظمه. ولهذا عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وقال غريب: من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة: الدعاء مخ العبادة، أي خالصها، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، فلا عبادة فوقه، لما فيه من الاستقال وإظهار التبرؤ من الحول والقوة وتضمن الثناء على الله تعالى، وإضافة القدرة والحول والقوة والجود والكرم إليه سبحانه. ولهذا قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فرتب سبحانه عليه الإجابة ترتب الجزاء على الشرط، فهو إذن من أعظم الوسائل إليه جل وعلا وأجلها لداعيه قربة ووسيلة. وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، أي إن دعوته، ولا يضرك إن خذلته، فلا تدعه إلها كما يدعوه المشركون إلها، وقيل لا تدعه كما يدعى الإله وخالف المشركين في جميع ذلك، فإن فعلت أي فإن دعوته إلها فإنك إذا من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أظلم ممن جعل عبادة الله لغيره. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، لما ذكر سبحانه وتعالى قول إبراهيم عليه السلام لقومه: اعبدوا الله، يعني وحدوه واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، من عبادة الأوثان، قال منبها لهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، يعني أصناما، وتخلقون إفكا بأن تعملوها بأيديكم ثم تعبدونها وتجعلونها آلهة من دون الله، إفكا كذبا. ثم نبههم أيضا محتجا عليهم ببطلانها فقال: إن الذين تعبدون من دون الله وهم الأصنام، وكل ما يعبد من دونه سبحانه لا يملكون لكم رزقا، أي لا يقدرون أن يرزقوكم، فإذا كانوا كذلك فكيف تعبدونهم من دون الله وأنتم تعلمون ذلك وتقرون به. ثم أرشدهم إلى من هو القادر على كل شيء أن يبتغوا عنده الرزق حتى يعلموا أنه المعبود وحده كما هو الرازق وحده، واشكروا له في النعم متوسلين إلى مطالبكم بعبادته سبحانه مستعدين للقائه، فإن مصيركم إليه ترجعون بعد الممات، وقرئ ترجعون بفتح التاء. فأرشد سبحانه في هذه الآية إلى الإخلاص لله، وأنه أعظم الوسائل في ابتغاء الرزق عنده، ولا سيما رزق القلوب الذي هو حياة الأرواح، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد بالإخلاص والاستغفار مما سلف، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق قلب، لأن ذلك من الشكر، فإن التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها مشروط فيها الإخلاص وموافقة الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران منه أو عليه، فعليه بالدعاء لهم والاستغفار والإخلاص ليستجلب من الله بذلك ودهم منه وله. وقد قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي لسانا ذريبا على أهلي، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، المعنى: لا أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير، وعدلوا إلى عبادة من لا يستجيب لعابديه لو سمع دعاءهم، فضلا أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم إلى يوم القيامة ما دامت الدنيا. وهم عن دعائهم غافلون، يعني عن عبادتهم، لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم، يضرونهم ولا ينفعونهم، أي جاحدين متبرئين منهم. وقيل الضمير للعابدين، فهو كقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر هو الذي قد أحوجه شدة ما به من مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلى الالتجاء إلى الله تعالى، مشتق من الاضطرار، واللام فيه للجنس لا للاستغراق، لأنه لا يلزم إجابة كل مضطر لوجود مانع من جهة الداعي. ثم قال: ويكشف السوء، أي ويدفع عن الإنسان ما يسوءه، فعلم من قوله تعالى أمن يجيب المضطر الآية أن للعبد حالتين، اختيارية وضرورية، وكل واحدة أيضا محل للعبادة. ومن عبادات الرجاء الشكر، ومن عبادات الضرورة الصبر، وكل واحد أيضا محل للدعاء، فالرجاء محل دعاء العافية، والضرورة محل دعاء الكشف. وأكثر ما ينفع الدعاء في الضرورة بما يقدمه من الرجاء، والكل مرجو ومطلوب من الله تعالى. فعند أبي نعيم عن وهيب بن الورد المكي قال: بلغنا أن عطاء قال: جاءني طاووس اليماني بكلام محبر من القول، فقال: يا عطاء، إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك أبوابه وجعل دونه حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. تفرد به الإمام أحمد. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي سكان الأرض بعد هلاك أهلها تتصرفون فيها، أإله مع الله الذي خصكم بهذه النعم الخاصة قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تذكركم، أي قليلا ما تذكركم. والمراد بالقلة العدم، أو الحقارة المزيحة للفائدة، لأن الكلام مع المشركين وهم لا يتذكرون تذكرا معتدا به يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. فوقف الله سبحانه المشركين في هذه الآية وما بعدها من الآيات على المعاني التي تبين لكل عاقل أنه لا مدخل لصنم ولا لوثن ولا لكل ما يعبد من دونه تعالى فيها. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني، فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال وهو ابن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله يقول: بعزتي إن من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن أني أجعل له من بين ذلك فرجا ومخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت ضالة بأرض قفر فدعوته رد عليك، وإن أصابك سنة فدعوته أنبت لك. وإن أصابك سنة فدعوته أنبت لك. قال: قلت: أوصني. قال: لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. ورواه الإمام أحمد من وجه آخر، فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس هو ابن عبيد، حدثنا عبيدة الهجيمي، نعم الهجيمي كذا التصريح، حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه فقلت أيكم محمد أو رسول الله فأومأ بيده إلى نفسه فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ولا تسبن أحدا قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا وقد روى أبو داود والنسائي طرفا منه وأبو تميمة قيل اسمه طريف بن مجالد الهجيمي وقيل غير ذلك وهو تابعي قال في أسد الغابة في أسماء الصحابة ووهم من عده من الصحابة وروى عنه ابن عبد البر بإسناده إلى بكر بن عبد الله المزني قال قالوا لأبي تميمة كيف أنت يا أبا تميمة قال بين نعمتين ذنب مستور وثناء من الناس وهو بفتح التاء المثناة من فوق بصري ثقة مشهور بكنيته مات سنة 97 أو قبلها أو بعدها على اختلاف في ذلك آكده ما ذكرنا وجابر بن سليم صحابي اختلف في اسمه هل هو جابر بن سليم أو سليم بن جابر وهو عند أبي داود كما هو عند الإمام أحمد جابر بن سليم وكنه أبو داود بأبي جري وروى أصل حديثه أبو نعيم وابن مندى وأبو عمر بن عبد البر وعند ابن أبي الدنيا قال وقال لقمان لابنه يا بني إذا افتقرت فافزع إلى ربك وادعه وتضرع إليه واسأله من فضله فإن خزائنه ملأ ولا تسأل الناس فتهون عليهم ولا يرد إليك شيئا قال وخرجت رابعة العدوية يوما إلى المقبرة فاستقبلها رجل فقال لها ادع الله لي فقالت رحمك الله أطع الله وادعه فإنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه قال وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يا أبي في هذا الباب يتعلق بالدعوة بدعاء غير الله والآيات التي ذكرت كلها في الدعاء لغير الله دعاء المخلوق للمخلوق يمثلوا باستغاثة الغريق بالغريق لا يملك له شيئا حتى الأنبياء والأولياء لأن الملك لله وحده ولأجل ذلك الآيات كثيرة غير هذه الآيات التي ساق 4 آيات تتعلق بالدعاء دعاء المخلوق والآيات كثيرة ويأتي بعضها أيضا في الباب الذي بعده وأصرحها آية الأحكار من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني لو دعاه إلى يوم القيامة لم يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون الداعي يدعو ويلح في الدعاء ولكن أولئك الذين يدعوهم غافلون عنه مشتغلون بأنفسهم إن كانوا جمادا فإنهم الجماد لا يسمعون وإن كانوا أمواتا فكذلك أكاد انقطعت أعمالهم لا يملكون لأنفسهم نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات فكيف مع ذلك يملكونه لغيرهم كذلك قال إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين ذكر الله أنهم يقولون ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني أن نحن في شأن وأنتم في شأن، فنحن غافلون عن عبادتكم وعن دعائكم لنا. فهذا صريح في أنهم لا ينفعونهم. ومثلها أيضا آية هود: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. أي فعليك أن تجاد دعاءك له وتخلص الدعاء له لا لغيره، فإنه الذي يعطيك ويجب دعوتك. ومثلها آية النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر الذي يقع في ضرورة وفي ضائقة شديدة إذا دعا ربه دعاء مضطر وهو صادق أجاب دعوته. ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن رجلا كان معه تجارة في برية، مسافر، فجاءه قاطع طريق وقال له: ألق السلاح فإني قاتلك. فقال: خذ المال وخلني، ماذا تريد من قتلي؟ فقال: المال لي قد سلته، وإنما أريد أن أقتلك. فقال: دعني أصلي ركعتين. يقول: فلما كبرت وأردت أن أدعو تذكرت هذه الآية: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول: فأغاثني الله أبي فارس جاء لا عذر من هو، فقتل ذلك القاطع. فقلت: من أنت؟ قال: أنا من الملائكة. لما أنك دعوت بهذه الآية سألت ربي أن أغيثك. هكذا. ومثلها أيضا آية العنكبوت: فإن الله تعالى ذكر عنهم أنهم يدعون غير الله، فبين أنهم يدعون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمع دعاءهم، وأمرهم بأن يدعوا ربهم الذي يسمع الدعاء ويجيب دعوة الداعي. فهكذا هذه الآيات، والآيات كثيرة في القرآن تدل على النهي عن دعاء غير الله. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تتمة تفسيره لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة،

وتساقط الديات فيما بينهم مقاصة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات ويكون عفيا بمعنى فضل. وروى سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء وهؤلاء، وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل الرجلين. فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: القتل سواء. فاصطلحوا على الديات ففضل لأحد الحيين على الآخر، فهو قوله كتب عليكم إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤديه بالمعروف. فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان أن العفو هنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ. وتأويل الخامس وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل، فاتباع بالمعروف وعفية في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل. مسألة: قوله تعالى فمن عفية، عفية يتضمن عافية، وقد اختلف أهل العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفو. وقال ابن المنذر: قال الطائفة عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول عطاء والنخعي والحكم ومجاهد والثوري والشافعي وأحمد، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشعبي وطاووس وعطاء: عفو المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين: يعفو أحدهما يكون للآخر حصته من الدية. وقال الطائفة ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي. قلت: لم يذكر مالكا في هذا الباب، وقد قال علماؤنا عفو الوارث صحيح، فإن تعددت الورثة فعفى بعضهم سقط القود إن كان العافي مساويا لمن بقي في الدرجة أو أعلى، وإن كان أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه، فإن انضاف إلى العلو الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع، فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قيام، وكذلك الإخوة والأخوات معه. فأما الأم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معها، وإذا اجتمعت الأم والأخوات والعصبة واتفق العصبة والأم على العفو مضى على الأخوات، وإن عفى العصبة والأخوات لم يمض على الأم، ولو كان مكان الأخوات بنات لمضى عفو العصبة والبنات على الأم، ولم يجري عفو العصبة والأم على البنات لأنهن أقرب. ومتى اجتمع البنات والأخوات فلا كلام للعصبة لأنهن يحزن الميراث دونهم، ولا تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا قيام. هذا كله على الرواية بأن لهن مدخلا في الدم. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: اختلف عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا، فعنه فيه روايتان، إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى أنه لا مدخل لهن. وجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية. فأما وقوله يحلف 50 منكم، ولأن القصاص مستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق واعتبارا بالرجال. وجه الثاني أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، والنساء لسن من أهلها فلم يكن لهن ولاية في الولاية المستحقة. قال القاضي: وإذا قلنا إن لهن مدخلا ففي أي شيء لهن مدخل؟ روايتان، إحداهما في القود دون العفو، لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود. مسألة: واختلف العلماء في المقتول يخلف ورثة صغارا وكبارا، فقال الطائفة يستأنى بالصغير حتى يبلغ. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وعلى هذا القول إذا وجب أن ينتظر بلوغ صغيرهم وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم وإفاقة المغمى عليه منهم فتقوم ورثته مقامه. وقال الطائفة للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، هذا قول حماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي والليث بن سعد والنعمان. واحتج بعض من وافق ابن أبي سليمان بأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي وقد كان لعلي أولاد صغار. قال القاضي عبد الوهاب: ولأنها ولاية مستحقة بالتعصيب، فلا مدخل للصغير والمجنون فيها. أصله ولاية النكاح ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته. مسألة واختلف العلماء فيما استمر بقي مسألتان وينتهي الكلام على الآية. لا شك أن المسألة تحتاج إطالة، ولكن محل هذه الإطالة كتب الفروع، كتب الفقه. التفسير يقتصر فيه على ما يتعلق بالآية وما يستنبط منه. الله تعالى فيها ذكر القصاص في القتلى بين الرجال، الحر بالحر والعبد بالعبد، وبين النساء الأنثى بالأنثى. ولكن قد يدخل فيها غير ذلك، فيدخل في الآية مثلا قتل الجماعة بالواحد، قتل الوالد بولده أو عدمه. ولكن جاءت أدلة تدل على الاستثناء لذلك، فلذلك يظهر أن عموم الآية داخله تخصيص. قصة عمر، جاءه خبر أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه طاعة لزوجته. كان له المدلجي له سرية أمة وطئها وولدت له ولدين، ولما كبر الولدان كان يرأيان الغنم والإبل، وكانت امرأته تبغض الأمة وتقول ألزمها حتى ترعى، فكان أولادها يمتنعون: لا تخرج أمنا ترعى ونحن موجودون، نقوم مقامها ونكفيها. وكانت تقول ألزمها أن ترعى، فلم يجد بد من طاعة امرأته ولم يرخص الأولاد، فلذلك أغضب أباه فرماه فقتله. وصل الخبر إلى عمر رضي الله عنه فحضر وأمره بأن يعزل 100 من الإبل وأعطاها أخاه ولم يقتله. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بولده. وهذه قصة مشهورة، وما ذكروا ما يناقضها لا دليل عليه ظاهر. صحيح أنها ثابتة. كذلك مسألة قتل الجماعة بالواحد، ذكر أن عمر رضي الله عنه قتل 7 بواحد. كان غلام عند زوجة أبيه، وكان زوجها غائبا، ثم إنها مكنت جماعة أن يدخلوا عليها ويفعلوا بها، وخافت أن الولد ينم عليها فأمرتهم فقتلوه. فعثر عليه واعترفوا بأنهم القاتلون فأمر بقتلهم، وقال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذه سنة اشتهرت، وأيضا فيها مصلحة، وهي ألا يتخذ ذلك دليلاً على إسقاط القصاص، لأنهم إذا أرادوا أن يسقط القصاص قالوا نجتمع نحو خمسة أو أربعة نقتل هذه النفس حتى لا يقتل نقتل كلنا، فلذلك يقتلون ولو كانوا كثيرا. هذا معنى قتل الجماعة بالواحد. وأما المكافأة فلا تشترط، كما سمعنا لو أن إنسانا مشلول أو أعمى أو أقطع إحدى اليدين قتل سليما فإنه يقتل به، ولا يقال إن هذا ليس مكافئا، نريد زيادة دية، أليس لكم إلا أن النفس بالنفس. وكذلك العكس، لو أن رجلا شريفا كبيرا قتل ضعيفا أو قتل ضريرا قتل به، كما يقتل الكبير بالصغير ونحو ذلك. وأما مسألة العفو فالعمل على أنه يقبل العفو إذا عفت المرأة وطلبت الدية، فإنه يسقط القصاص لأن القصاص لا يتجزأ. هي تريد الدية الزوجة، فلذلك إذا طلب بعضهم الدية سقط القصاص. كذلك أيضا مسألة انتظار الصغار أن يكبروا عليها العمل، مخافة أنهم إذا كبروا يطلبون الدية. وأما قتل الحسن لابن المجن فإنه قتل سياسة، ذلك لأنه معتدي أو لأنه خارجي أو لأنه مستحل، عقيدته عقيدة الخوارج، والخوارج يستحلون قتل المسلمين. ولذلك لما قتلوا ابن خباب قال لهم علي أخرجوا إلينا قاتل ابن خباب أو ابن خبيب، قالوا كلنا قتله، فدل على أنهم يستحلون قتل المسلم. الحاصل تفريع هذه المسائل والخلاف فيها طويل، محله كتب الأحكام. لماذا صار قتل الحسن لابن ملجم سياسة مع أن ابن ملجم قتل عليا؟ نعم، صحيح في قوله إذا أحد من الموافق قتل القصاص اشترط أنه مكافئ للآخرين أو أنه أعلى مثلا، لا تشترط المكافأة، يقتل الطريف بالشريف ولا خير أحد الورثة عفى يعني إيه؟ هل في هذا العادي أن يكون مماثلا أو أعلى من إذا كان وارثا، لأنه يريد المال، لأنه يريد المال، وإذا أراد المال فالدية لا تعفى القصاص لا يتجزأ. يمكن إذا قال أريد يد عيني وأريد قطع يده، قطع يدي فقطع عيني، فله أن يطلب ديتين، دية اليد ودية العين، كل واحد فيها نصف، وله أن يتصل على أحدهما ويتصل على الأخرى. يظهر أن الحسن استخلف وكان خليفة، فكان له أن يقتل بالسياسة، لأنهم يقتلون القطاع مثلا، ويقتلون الخوارج، ويقتلون البغاة ونحوهم، وهذا من يجب يصدق عليه هذا كله. لكن الشيخ الله يغفر لك، أنا مرادي لماذا أطلقتم عليه أنه قتل ابن ملجم سياسة؟ يعني مرادكم أنه ولي أمر؟ لأن بعضهم يطلق هذه اللفظة ويقول قتل فلان سياسة، أي أنه في الحق لا يستحق القتل، ولكن قتل من باب المكر والدهاء والخبث. أنه ولي الأمر. هل لولي الأمر أن يترك عقل الزوجة إذا كان فيه ضرر الشيء؟ له ذلك. شفتها قضى القاضي وقال أن العقل معتبر، ثم رفعت له ولي الأمر، وارتعى ولي الأمر أن الأمر قد يسبب فتنة بين قبيلتين. هل يا شيخ يرى ما هو الأصل؟ الله بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي محمد بن الحسين الفراء مشهور بأبي يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، مسألة في إجارة الأرض بكيل معلوم من جنس ما يخرج منها، فإن أجر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض هل يجوز أم لا؟ نقل الحسن بن ثواب عنه الكراهية. قال أبو حفص نقل عبد الله الرخصة في رواية أبي النصر. وجه الأولى ما تقدم من حديث أبي رافع بن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحاقل الأرض بالثلث والربع وطعام مسمى، ونهى عن إجارتها بطعام مسمى. وجه الثاني وهي أصح ما تقدم من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرون بالثلث والربع، ولأن كل ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت بالمطعوم كالدور والبدن. هذا الذي عليه العمل، أجرتك هذه الأرض تزرعها ولي ثلث الزرع أو ربع الزرع، لأنه شيء معلوم، إن كان الزرع قليلا أو كثيرا فلهذه النسبة، وإنما الممنوع أن يكون لزرع هذه البقعة ولك هذه البقعة، لأن هذا فيه غرر. أحسن الله إذا قال رحمه الله مسألة في تسليم العين المؤجرة قبل تمام المدة وأثره في مقدار الأجرة. إذا استأجر دارا مدة بعينها فسكن بعض المدة وانتقل عنها باختياره، نقل أبو طالب يلزمه جميع الكراء للمدة. قال أبو بكر وقد نقل ذلك الأثرم وإبراهيم الحارث، وانفرد أبو الحارث عنه فقال عليه بقدر ما ترك من الشهر، وعندي أن هذا محمول على أنه انتقل لعذر منعه من السكنى، فأما أن ينتقل باختياره فإن جميع الأجرة تلزمه، لأن أصلنا أن جميع الأجرة قد ملكت عليه بعقد الإجارة، ولأن الإجارة عقد لازم لا يملك فسخه. يا عمر ذلك جميع الإجارات، استأجرت دار شهرا ثم سكنها 10 أيام وتركها لزمه أجرة الشهر، إذا استأجرها 1 سنة وسكنها نصفها ثم تركها لزمته أجرة السنة كلها، لأن الإجارة عقد لازم وتضيع عليه البقية، وله أن يؤجرها غيره، يقول هذه الدار أنا استأجرتها 1 سنة واستغنيت عنها بنصف السنة وأجرك يا فلان بقية مدتي، يصح ذلك. والذين قالوا يرجع بما دفع إذا لم يسكن، كانهم يقولون إنهما ما استوفى منفعة العين، نقول إنه ضيعها على المالك. فالصحيح أنها تلزمه أجرة السنة كلها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في دعوى مستأجر، في دعوى مستأجر العبد أنه أبق أو مرض أثناء المدة، قال: فإن استأجر عبدا مدة بعينها وتسلمه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق في هذه المدة وأنه لم ينتفع به، نقل ابن منصور القول قول المستأجر في ذلك. فإن ادعى أنه مرض في هذه المدة لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على ذلك. فظاهر هذا أنه قد فرق بين الإباق والمرض، فجعل القول قول المستأجر في الإباق، وجعل القول قول وجعل القول قول المؤجر في عدم المرض. نقل ابن حنبل أنه ونقل حنبل أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد إلا أن يقيم المستأجر بينة بإباقه. وجه هذه الرواية أن التسليم قد حصل في الظاهر، والأجرة قد ملكها المؤجر بالعقد، والمستأجر يدعي زوال ملكه عنها، فيجب أن لا يقبل قوله إلا ببينة، ويكون القول قول مؤجر لأنه تشهد له سلامة العقد. وجه الرواية الأولى أنه قد استحق المستأجر تسليم للمنفعة المعقود عليها، والمؤجر يدعي تسليمها منه، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول المستأجر لأنه منكر، وإنما فرق بين الإباق وبين المرض لأن الإباق لا يمكنه إقامة البينة عليه، فكان القول قوله، والمرض يمكن إقامة البينة عليه، فإذا لم يقمها لم يقبل قوله. وأصل هذا إذا ادعى المبتاع عيبا في المبيع أنه كان موجودا قبل العقد، هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين كذلك هاهنا. يقول: أنت أجرتني العبد لمدة سنة، واشتغل عندي شهرا ثم هرب، ولا أدري أين ذهب، أبقى مني وضيع علي الشغل 11 شهرا، ولم أدري أنه يهرب، ويمكن أنك تدري أنت أيها المالك أنه يخاف منه الهرب، فالآن أرد علي بقية الأجرة، لم أستخدمه إلا شهرا أو نحوه. في هذه الحال المستأجر يطالب المؤجر ببقية الأجرة، ومثله لو استأجر منه جملا لمدة شهر ثم استعمله 5 أيام ثم شرد الجمل ولم يستطع أي يلحق به، وكان صاحبه يعرف أنه شروط، فالمستأجر أن يطالب ببقية الأجرة. أما بالنسبة إلى المرض، فالأصل صحة العبد، فإذا قال إنه مريض ولم يشتغل عندي 10 أيام وضعت علي تلك الأيام، أو استأجرت من يستغل بدله، فلا بد من البينة تشهد بأنه مريض في هذه المدة. فإذا لم يكن هناك بينة فإن الأصل أنه سليم، والله أعلم. لكن صاحبه يعرف، يقول: أعرف أن تعرف أنه شروط.

شرع في ذكر تفصيل أهل الفروض، بدأ بالنصف النصف واحد من اثنين، فالنصف ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع، ذكره في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، وفي قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي قوله فلها نصف ما ترك، أي ذكره للبنت وتلحق بها بنت الابن، وذكره للأخت الشقيقة وتلحق بها الأخت من الأب، وذكره للزوج، فأصبحوا خمسة، وكل منهم لا يرث معه غيره، إنما يرثون أفرادا، لا يشترك اثنان في النصف إذا كان فرضا، يشتركان إذا كان تعصيبا. البنت أو الزوج، الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد البنين، إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن لم يرث النصف بل الربع، إذا عدم الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين ورث النصف، هذا شرط عدمي. ثانيا البنت ترث النصف بشرطين عدميين، عدم الشريك وعدم المعصب، الشريك أختها، إذا وجدت بنتان انتقلت إلى الثلثين أو أكثر من بنتين فلهما الثلثان، أما إذا كانت واحدة فلها النصف. كذلك إذا كان معها معصب الذي هو أخوها فإنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، بحيث أنها ترث معه نصف ميراثه، سواء المال كله، إذا مات ميت وله ابن وبنت فالمال بينهما، الذكر السهمان والأنثى سهم، أو كان الإرث بقية التركة، كما إذا مات ميت له ماتت امرأة ولها زوج وأم وأب وابن وبنت، فالبنت هاهنا ما ترث إلا قليلا، لأن نعطي الزوج الربع ثلاثة من اثني عشر، يبقى عندنا تسعة، نعطي الأب اثنين يبقى عندنا سبعة، نعطي الأم اثنين يبقى عندنا خمسة، نقول هذه الخمسة من اثني عشر بينك وبين أختك، لك سهمان ولها سهم، فما ورثت إلا قليلا. أما إذا لم يكن هناك شريك ولا معصب فإنها تأخذ النصف، إلا إذا عارت المسألة. أما بنت الابن فتأخذ النصف بثلاثة شروط عدمية: عدم الشريك الذي هو أختها بنت الابن أو بنت عمها التي في درجتها، فإذا كان له بنت ابن وبنت ابن آخر اشتركا، أو بنت ابن اشتركا، فإذا كانت واحدة أخذت النصف. الثاني عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فإذا كان معها ابن أخوها أو ابن عمها لم تره النصف بل تره الباقي تعصيبا. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، فإذا كان الميت بنت وبنت ابن فبنت الابن عليها إلا السدس بوجود من هو أعلى منها، أو بنت ابن وابن فبنت الابن تسقط لوجود من هو أقرب منها، فلا بد من ثلاثة شروط: عدم الشريك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الأخت الشقيقة ترث النصف بخمسة بأربعة شروط: عدم الشريك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. الشريك أختها الشقيقة، والمعصب أخوها الشقيق، والفرع الوارث الأبناء والبنات، والأصل الوارث من الذكور الأب والجد. فإذا وجد أحد منهم فلا تره النصف. الأخت من الأب تره النصف بخمسة شروط: عدم الشريك وهو أخت من الأب، وعدم المعصب أخوها من الأب، وعدم الفرع الوارث الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وبنات الابن، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد، وعدم الأشقاء والشقائق. هكذا إذا كان هناك شقيق أو شقيق لم ترث النصف. هكذا لا لا العم العم في الدرجة الثانية وين في الدرجة الأولى؟ أي نعم في الدرجة الأولى. امرأة مطلقة كذا أو معلقة طلقة رجعية مات زوجها، نعم تعتد إذا الطلاق، ذلك لأنها لا تزال زوجة وتلد. نعم إذا مات تعتد عدة حداد، لو كانت مبتوتة يعني طلق طلقا ثلاث هذه لا تعتد لأنها لا تلد. هذه لا يقتل قرشي بعد ذلك صبرا، يعني الصبر هو الحبس أن يقتل، ولكن لعل هذا في وقت قوة الإسلام.